فيغفره، انتبه، عند الذين يضمون الراء إلى تفخيمها فيغفر، والذين يسكنونها ننتبه إلى تسكينها لهم فيغفر مع ترقيقها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، نقف هنا أحسن، ولا نعود نقول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. إذا وقفنا على والمؤمنون خلاص نقف، الوقف هنا جيد. لا نبدأ والمؤمنون كل آمن بالله، لأن كلمة كل تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون والمؤمنين. فالبدء بكلمة والمؤمنون كل آمن يخرج الرسول من هذه من هذا الإيمان، وهذا ليس هو المعنى المقصود. لا نفرق ترقيق الراء جيدا، لا نفرق بين أحد من رسله، وبعدها تفخيم القاف جيدا. سمعنا وأطعنا، تسكين العين بدون قلقلة وإنما مع الرخاوة. كذلك الفاء غفرانك، ولا نقول غفرانك، غفرانك ربنا، مع انتباه إلى تفخيم الراءات. نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحقيق ضمة الواو. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الهمس في التاءين بدون قلقلة، وكذلك الكاف تهمس ولا تقلقل. إن نسينا أو أخطأنا، كلمة أخطأنا ترقيق الهمزة ثم تفخيم الخاء مع سكونها ورخاوتها بدون قلقلة، تفخيم الطاء أخطأنا. إسرى أيضا كلمة إسرى، نسكن الصاد بدون قلقلة مع تفخيمها وتفخيم الراء بعدها، إسرا كما. من قبلنا القلقلة أيضا نحافظ على الباء ساكنة. فانصرنا، فانصرنا تفخيم الغنة. بالنسبة للقراءات هنا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، فرهان مقبوضة قرأها فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة قرأها ابن كثير وأبو عمرو. رهان ورهن كلاهما جمع رهن، هناك من قال إن رهن جمع رهان ورهان جمع رهن، يعني يكون رهن جمع الجمع، لكن الأرجح أن جمع الجمع قليل جدا في اللغة، وأن رهن هي أيضا جمع رهن كما في ثقف وسقوف. المهم هكذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو، فرهن مقبوضة. مقبوضة في الوقف عليها للكسائي وجهان، مقبوضة كالجمهور وهو الراجح، أو مقبوضه وهو المرجوح، الوجه الثاني مقبوضه بالإمالة. فإن أمن عفوا النقل لورش، وفيها السكت لخلف عن حمزة خلفه، فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته، فليود الذي تمن أمانته. قرأها بإبدال فليود بإبدال الهمزة واوا ورش وأبو جعفر، فليود الذي تمن أمانته، وتمن فيها الإبدال لورش وأبي جعفر والسوسي، إذن السوسي يشاركهما في تمن بينما لا يشاركهما في فليؤدي. وأيضا حمزة وقفا إذا وقف على فليود يقف عليها بالواو المفتوحة، وإذا وقف على تمن فليؤدي الذي تمن بالإبدال. ولا تكتم الشهاده، الإمالة للكسائي هنا قولا واحدا. أما وليتق الله ربه فلا إمالة فيها، لأن الهاء ليست تاء التأنيث. كذلك آثم قلبه ليس فيها إمالة، آثم بدلات ورش، ومن يكتمها إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. لله ما في السماوات وما في الأرض، النقل لورش، وهنا مواضع وقف إذا وقفنا عليها فإن فيها لحمزة النقل والسكت، وما في الأرض وما في الأرض، وليس له فيها تحقيق. أما إذا وصلنا فإن فيه السكت لخلف قولا واحدا وخلاد له وجه عن السكت والتحقيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الصلة لورش مع المد المشبع والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. وعليكم السلام. أو تخفوه يحاسبكم به الله، صلة الهاء في كلمة تخفوه لابن كثير كما سبق مرارا، وكذلك طبعا له الصلة دائما في ميم الجمع. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا أولا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة في الكلمتين لمن يشاء ويعذب من يشاء، أيضا إدغام بلا غنة. وعندنا في كلمة فيغفر ويعذب اختلف القراء في قراءتها بين سكون الراء والباء، يعني جزمهما، بين جزم الفعلين أو رفعهما. الجزم على عطفا على اعتبار الفاء عاطفة، يحاسبكم فيغفر، يكون الفعل معطوفا على يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما في قراءة الرفع فهو يغفر، تكون الفاء رابطة للجملة الحالية، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والذين قرأوا بالجزم أكثر، نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر، إذا 7 من القراء قرأوا بجزم الفعلين. وبقي عندنا عاصم وابن عامر ويعقوب يقرؤونها بالرفع، يقرؤونها الفعلين بالرفع. وأيضا الذين قرأوا بالجزم اختلفوا في إدغام الباء في الميم، ويعذب من يشاء أو ويعذب من يشاء، والإدغام أو الإظهار. فابن كثير له الإدغام والإظهار، له الوجهان، وورش له الإظهار فقط، وبقية الذين يسكنون لهم الإدغام. وطبعا الإدغام بغنة ويعذب من يشاء. أما الأولى فيغفر لمن يشاء فأدغمها السوسي قولا واحدا، والدوري بالخلاف. إذا الدوري له وجهان، إما أن يقول فيغفر لمن يشاء أو فيغفر لمن يشاء، والسوسي له الإدغام قولا واحدا فيغفر لمن يشاء، لأنه يدغم الراء إذا كانت متحركة في اللام، فإذا كانت ساكنة من باب أولى. والوقف على يشاء فيها في الوقف 5 أوجه، وقد سبق مثلها لحمزة وهشام. حمزة وهشام لهما في الوقف على كلمة يشاء 5 أوجه، يشاء يشاء يشاء، هذه الأوجه الثلاثة اتفقا عليها بحذف الهمزة. الوجه الرابع هشام يقرأه بالتوسط وحمزة يقرأه بالإشباع، يشان، هذا حمزة يشان هشام. الوجه الخامس أيضا اتفقا عليه وهو القصر، تسهيل الهمزة للروم مع القصر يشان. وبقية القراء يقفون في السكون لتحقيق الهمزة. والله على كل شيء قدير. اللين المهموز لورش، وفيه لحمزة السكت قولا واحد. آمن عندنا بدلات ورش، وطبعا إذا وصلنا قدير نامن فإن قدير نامن الرسول قدير ترقيق الراء لورش، وفيها النقل أيضا مع البدل. وفيها لخلف عن حمزة السكت الخلفي قدير آمن الرسول، لكن طبعا ليست موضع وصل لأنها رأس آية. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إليه من ربه، صلة الحال ابن كثير. والمؤمنون الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا. كلنا من أيضا النقل والبدلات لورش، والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. وكتابه ورسله، وكتابه بدل وكتبه قرأ حمزة والكسائي، وخلف العاشر وكتابه ورسله بالإفراد. وطبعا هنا الإفراد لا يقصد منه كتاب بعينه، وإنما يقصد منه الجنس، يعني جنس الكتب التي أنزلها الله تعالى، فتعود القراءتان إلى معنى واحد. لا نفرق بين أحد من رسله، قرأ يعقوب لا يفرق بين أحد من رسله بالياء. فيعود الضمير على من؟ على كل، كل آمن، كل لا يفرق. لا نفرق يشمل الله تعالى والرسول والمؤمنين. وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وصلنا هنا فإن برشا يرقق الراء، أما إذا وقفنا فالجميع يرقق من الراء لأن قبلها ياء ساكنة. ويكون فيها للسوس الإدغام الكبير. وإليك المصير يكلف الله نفسا إلا وسعها، في عندنا النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. ربنا لا تواخذنا، لا تواخذنا فيها الإبدال لورش وأبي جعفر، وليس فيها بدلات لورش فهي من المستثنيات. وإذا وقف عليها حمزة أيضا فإنه يبدل الهمزة واو مفتوحة. لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا ورش يقرأ أو أخطأنا بالنقل وتحقيق الهمزة، أما أبو جعفر فيقرأ أو أخطانا. أبو جعفر والسوسي يقرأان أو أخطانا بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الثانية. أما حمزة فإذا وقف يقول أو أخطانا، هذا الوجه الأول النقل وإبدال الهمزة الثانية. الوجه الثاني أو أخطانا، التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية. الوجه الثالث بخلف وحده عن حمزة أو أخطانا. إذا أخطانا فيها الإبدال قولا واحدا وقفا لحمزة، وإنما الخلاف في الهمزة الأولى بين النقل والتحقيق والسكت لأن قبلها ساكنا من كلمة أخرى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كلمة إصرا فيها تفخيم الراء لورش قولا واحدا، لأن الفاصل بينها وبين الكسر هو حرف استعلاء ساكن إصرا، فهو يوافق بقية القراء في تفخيمها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واغفر لنا الإدغام كما سبق قبل قليل للسوس قولا واحدا وللدوري بخلفه. أنت مولانا، كلمة مولانا فيها تقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ولا تقليل فيه لأبي عمرو لأنه على وزن مفعل وليس على وزن فعل. شكله فعل، مولى فعل هذا الشكل، لكن حقيقة مفعل لأنه فعل ولي، فالميم ليست أصلية، ليست مثل مرضى وموتى. فانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس، وفيها التقليل لورش قولا واحدا بلا خلاف. إذا الآية الأولى كأنها استمرار لآية الدين، كانت آية الدين تتكلم عن حال الحضر أو الحالات العادية. هنا إذا كان في سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فما العمل؟ إذا كنتم مسافرين أو في الصحراء أو كذا ولم تجدوا كاتبا فما العمل؟ فرهان مقبوضة، رهان، أعطي رهنا مقابل دينك، وعندما تؤدي الدين تأخذ الشيء الذي رهنته. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا الرهن ليس إلزاميا وإنما هو ندب أمر مندوب إليه لضمان الحقوق، لكن إذا كان هناك أمن في التعامل فلا بأس في عدم الرهن، لكن كما هي العادة في القرآن الكريم الله تعالى يبلغ دائما الأوامر والنواهي بتقوى الله، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة. مرة أخرى، إذا استشهدتم فلا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا تهديد شديد، والله بما تعملون عليم، أيضا تأكيد لهذا التهديد. لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى الملك العظيم الواسع الذي لا حدود له، كل شيء في السماوات وفي الأرض هو ملك الله تعالى، وأيضا العلم، الملك والملك والعلم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني يحاسبكم الله، يعني يعلمه الله فيحاسبكم به، يعلمه الله فيحاسبكم به، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. حين نزلت هذه الآية شقت على المؤمنين، شقت على المؤمنين كثيرا، وأتوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله، يعني قد يخطر في بال الإنسان أمور وأشياء ومعاصي وكذا، فهل هو محاسب عليها؟ يعني هذا تكليف صعب. فماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. قال: فما هي إلا أن قلنا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتنا، يعني اعتدنا عليها ووجدنا الأمر مقبولا وممكنا. فخفف الله تعالى عنهم، عن هذه الأمة، برحمته الواسعة وبحكمته التي اقتضت أن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم إلى يوم القيامة، وهذا يستلزم التخفيف والسماحة والمرونة. فجاءت الآيتان الأخيرتان وهما من أعظم الآيات، من كنوز القرآن الكريم، آيتين سورة البقرة وآخر آيتين من سورة الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أو كما جاء في الحديث. فهاتان الآيتان لهما شأن عظيم. أيضا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من السنن ومن الأوراد قبل النوم أن يقرأ الإنسان هاتين الآيتين في كل ليلة. كفتاه، ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من شر الشياطين، وقيل يعني الأمر واسع، كفتاه يكفيه أن يقرأ هاتين الآيتين. آيتان عظيمتان حقيقة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بما أنزل إليه من ربه، كذلك المؤمنون آمنوا بما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه. كل آمن بماذا؟ بالله وملائكته. إذن الأولى بما أنزل إليه، هنا تفصيل أكثر، بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أركان الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، كما سبق أن التفريق هنا لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، أما من حيث تفضيل بعضهم على بعض فقد جاء في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هم متفاوتون في منزلتهم عند الله تعالى، لكنهم متفقون في الإيمان بهم، في وجوب الإيمان بهم على حد سواء، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين الذين أخبر الله تعالى عنهم. فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. أنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا، إذن كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، ثم قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، من أجل أن يخفف الله تعالى عنهم هذا الحكم. وجاءت الآية الأخيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ليس في الإسلام تكليف بما لا يطاق، وإنما تكليف بما يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا على الذين من قبلنا. إصرا يعني مشقة وحملا ثقيلا، كما حملته على الذين من قبلنا. الله تعالى شدد على اليهود، على بني إسرائيل، بسبب جحودهم وتعنتهم وكثرة جدالهم لموسى عليه السلام، فشدد عليهم. كلما سألوا سؤالا وتعنتوا أكثر زاد الله تعالى عليهم التكليف. إذن ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا تأكيد لبداية الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كمان هذا إضافة إلى تخفيف التكليف وعدم التكليف ما لا يطاق. أيضا اعف عنا ما فرط منا، واغفر لنا سيئاتنا وما أذنبنا، وارحمنا. يعني الله تعالى رحيم، يحب الرحمة ويحب المغفرة ويحب العفو. لكن على الإنسان دائما أن يدعو الله تعالى وأن يعمل قدر استطاعته. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أيضا طلب النصر على القوم الكافرين. فحقيقة سورة من أعظم السور في القرآن الكريم، وقد جمعت أمورا كثيرة من العقيدة والعبادة والتكليفات، أشياء كثيرة من الدين والأحكام. لذلك جاء في فضلها أحاديث كثيرة كما سبق. من يقرأ الآن هذا الوجه؟ نعم، أخ أبو حفص والأخ تجر الحرية. تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن من بعضكم فليؤد الذي أولا فل من لا انتبه انتبه يا أخ أبو حفص. نعم. أولا سكن اللام. فليؤد الذي تمنى، ليس الذي تمنى، الذي تمنى. هنا تبدل الهمزة وصلا ياء، الذي تمنى. وإذا بدأنا بها فإن ورشا مثل غيره أوت منى. نعم. فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. لا يا أخي لا، أنت ما زلت تقول فليؤد الذي اؤتمن، تشدد التاء، ما في تشديد في ياء ثم تاء. فليؤد الذي تؤمن، فليود الذي تؤمن. نعم إن شاء الله. فليود الذي تؤمن، فليود الذي تؤمن أمانته. في ياء يعني مدها حركتين، فليود الذي تمنى، نعم فليود الذي الذي، تمنى. نعم نعم الهمز الوصل ما يبقى أثر همزة شيخنا، الوصل الهمز أصلا لا الوصل، نلفظها في حالة الوصل، فقط إذا بدأنا بها نلفظها. نعم نعم والهمزة شيخنا إن شاء الثانية الله، هي التي تبدل ياء في حالة الوصل، الذي نعم تمنى. نعم إن شاء الله. فليود الذي تمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله الغنة بما تعملون آثم عليم. قلبه. نعم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أنزل إليه من ربه، أكثر الميم جيد. نعم آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا هل في هذا شيخ؟ هل فيها نعم. قلقلة العين؟ لا ماشي. ما فيها قلقلة؟ لا لا. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. نعم كيف شيخنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك يا شيخ. أحسنت أحسنت أحسن الله إليك. إذا تفضل يا أخ زكريا، تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبركاته. الله يبارك فيكم، حياكم الله. تسعة وأربعين يا شيخنا. نعم، آخر صفحة في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليكتمها، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله. سكن الباء. طيب شيخ. يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في يحاسبكم. الباء ساكنة لا تكسرها. دي بس آخر وجه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا في وجهين شيخ عندنا، ويعذب من يشاء برضو. نعم، ويعذب من يشاء. لا ما في عفوا. فيغفر لي قولا واحدا بالسكون. بس طيب. عند قانون بالسكون فقط. هو لا هو من لعله من طريق الطيب، لان بذكر يا اخي انا قلت لك لا اعرف عن طريق الطيب. طيب من عارف شيخنا؟ بس هيك ليه اللي معك عصاي شيخ كان طاق على راسي والله. ليه النت اللي بعدي ابحث لك عن عصا. جزاكم الله خيرا. امين والله. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.